الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا للدرس التفسيري، وذلك من خلال عبارة القاضي البيضاوي، حيث يقول في أنواره: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، قال المصنف والمفسر والمؤلف رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه: وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركات في الدارين، آمين. إلى أن قال في تفسير الجزء الثاني من القرآن الكريم: سورة آل عمران مدنية وآيها 200. نعم، سورة آل عمران سورة مدنية وآيها 200، وهي إحدى الزهراوين. فالزهراوان هما البقرة وآل عمران، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ الزهراوين فإن أخذهما بركة وتركهما حسرة، ولا تستطيعهما البطلة، أي السحرة. نعم. قال: مدنية وآيها 200. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. قال المصنف: إنما فتح الميم في المشهور، أو إنما فتح الميم في المشهور، وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت. يعني ألف لام ميم الله عند الوصل. نعم، عند الوصل. نعم. قال: إنما فتح الميم في المشهور، وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت، لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج. يعني ليست مدرجة. نعم، ده هي ثابتة وأصيلة. وإنما حذفت تخفيفا. نعم. قال: فإن الميم في حكم الوقف كقولهم: واحد اثنان. نعم، بإلقاء حركة الهمزة على الدال لا لالتقاء الساكنين. نعم، فإنه غير محذور في باب الوقف، ولذلك لم تحرك الميم في لام. نعم. قال وقرئ بكسرها ألف لام ميم الله. أيوة. على توهم التحريك لالتقاء الساكنين. نعم. وقرأ أبو بكر بسكونها والابتداء بما بعدها على الأصل. على الأصل. نعم. ألف لام ميم الله. الله. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور في البقرة. في ثلاث سور في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. وطبعا هنا لعلك تلاحظ أن المصنف سكت عن تفصيل القول في ألف لام ميم، وهي من حروف التهجي التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم، والتي تسمى بالحروف المقطعة. وسكوته إنما إحالة على ما قرره في افتتاحية سورة البقرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهنا أحال إلى ما هنالك، وقد بين هنالك الآراء الواردة في الحروف المقطعة. هل لها معنى أم أنها سر مكتوم؟ هل لها محل من الإعراب أم لا محل لها من الإعراب؟ وإذا كان لها معنى فما معناها؟ أقوال في المعنى، وخلص المصنف إلى أنها سيقت مساق التحدي والإعجاز. سيقت مساق التحدي والإعجاز، وكأن الله تبارك وتعالى يعني يقول للعرب المتحدين بالقرآن هذا الكتاب منظوم من جنس الحروف التي تنظمون منها شعركم ونثركم، فروزوا قواكم واجمعوا أمركم وأتوا بحديث مثله وأتوا بمثله وأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأتوا بصورة من مثله. فعجزوا، فلما عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة لجأوا إلى مقارعة السيف بالسيف، فقطعوا الأرحام وسفكوا الدماء، وفي هذا دلالة على ضعفهم وعجزهم. فضيق الصدر من طبع الضعيف كما يقولون، لأنه لو كان لهم حجة ما لجأوا إلى ما لجأوا إليه. وهذا أكبر برهان وأعظم دليل على أن العرب وغير العرب إلى يوم القيامة لم ولن يستطيعوا أن يأتوا بصورة من مثله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قل إن اجتمعت ها الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو أنهم أتوا بمثله أو أتوا بحديث مثله أو أتوا بصورة من مثله أو أتوا بعشر سور من مثله لنقل، ولو نقل لوصل إلينا. فكون التاريخ قد خلا من هذا فهذا برهان قوي على أن القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام خالق القوى والقدر، وهو الله رب العالمين. الله. نعم. قال تعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب نجوما بالحق أي بالعدل أو بالصدق في أخباره أو بالحجج المحققة أنه من عند الله. الله أكبر. وهو في موضع الحال. نعم، نزل عليك الكتاب، المقصود بالكتاب هنا القرآن, القرآن. نعم. فتكون ألف الكتاب للعهد. نعم. تكون ألف الكتاب لإيه؟ للعهد، أي الكتاب المعهود. نعم. وهو القرآن الكريم. الله. وقال نجوما. نعم. باعتبار التعبير بنزل، باعتبار التعبير بإيه؟ بنزل دون أنزل. فلما كان التعبير بنزل المفيد للتضعيف دل على أن النزول كان نجما نجما مفرقا وليس جملة واحدة. وإذا قال أنزل إما أن يضاف التعبير بالهمزة إلى كون القرآن نزل جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما هو في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وكما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكما في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم بعد ذلك نزل القرآن مفرقا حسب الوقائع والأحداث وغير ذلك من بيت العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مدة مقدارها إما 20 عاما وإما 21، والراجح أنها 23، 23 سنة. إذن هذا هو السر في التعبير بنزل، على رأي من قال بأن التعبير بنزل للدلالة على التفريق والتنجيم، وأنزل للدلالة على النزول الجملي. هناك رأي من العلماء يرى، رأي للعلماء يرى أصحابه أن التعبير بنزل وأنزل دونما فرق، وإنما كما أن التعدية تكون بالهمزة تكون كذلك بالتضعيف، كما أن التعدية تكون بالهمزة، الفعل يتعدى بالهمزة، فإنه كذلك يتعدى بإيه؟ بالتضعيف. وليس في نزل دلالة على التنجيم، وليس في أنزل دلالة على النزول الجملي، وإنما الكل بمعنى. فالقرآن نزل مفرقا من أول الأمر، وحملوا قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله تعالى إنا أنزلناه على ابتداء النزول، أي ابتدأنا إنزاله. وعلى كل حال فالقولان واردان للعلماء. أحسن الله لكم. نزل عليك الكتاب أي القرآن نجوما بالحق أي بالعدل أو بالصدق في أخباره أو بالحجج المحققة أنه من عند الله تعالى، وهو في موضع الحال. نعم، يبقى إذن قوله بالحق قد يراد منه العدل، فالعدل حق، لأن العدل ضد الظلم، والظلم باطل، والباطل ضد الحق. وقد يراد به الصدق، والصدق حق، لأن الصدق ضد الكذب، والكذب باطل. نعم، في أخباره، أو المقصود بالحق أي أنزله بالحجج المحققة على أن هذا الكتاب المنزل عليك من عند الله، من عند الله، وتكون الجملة في موضع الحال. نعم. مصدقا لما بين يديه من الكتب، من الكتاب. نعم. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا جنس الكتب، لأن أل الجنس، فيكون المقصود من الكتاب أي من الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. فالقرآن الكريم جاء مصدقا بها ومهيمنا عليها. جاء مصدقا بها، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن الكريم ما تنكر لكتاب نزل قبله، ومن تنزل عليه القرآن ما تنكر لنبوة نبي وقعت قبل نبوته، لأن النبوات كحلقات في سلسلة، لا يمكن أن تكون هناك حلقة مكذبة للحلقات الأخرى أو مبطلة للحلقات الأخرى. إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسن بناءه وجمله وشيده إلا موضع زاوية فيه، إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون منه ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والأخلاق ابتدأ بناؤها على أيدي من قبله من الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى نبي الله عيسى، فجاء النبي الخاتم ليتمم هذا البناء، فهو تمام البناء وكمال البناء، وهو شمس الهدى صلى الله، نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم. ولنا عندي في نسخة مصدقة من بين يديه من الكتب، يبقى كتاب وضع. أيوة قراءة. أيوة قراءة. لا لا، أقصد النسخة عندي المصدقة لما بين يديه، المصنف قال من الكتب، مالش من الكتب. هي موجودة هنا من الكتب. خلاص. عندي أنا من الكتب. تمام. فأنا معقول يعني قصده من الكتب. مصدقة لما بين يديه من الكتاب. فالمقصود بالكتاب هل فيه للجنس؟ يبقى جنس الكتب. وإن قلنا من الكتب أي الكتب المعروفة، وهي التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف وهكذا. نعم، أحسن الله. بارك الله فيك. وأنزل التوراة والإنجيل، قال المصنف، جملة على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. أو لاحظ المصنف ها هنا أنزل التعبير بأنزل، التعدي بالهمزة، فقال أنزل التوراة والإنجيل جملة على موسى وعيسى. وكما قلت لكم المسألة فيها خلاف، فإذا كان القول المشهور وهو قول الجمهور أن التوراة والإنجيل نزلت جملة واحدة، فإن قولا آخر يرى أن التوراة والإنجيل نزلتا مفرقتين على موسى وعيسى، شأنهما شأن القرآن. نعم، والكلام ده كله مفصل في الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل جملة على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، واشتقاقهما من الورى والنجل. اشتقاق التوراة والإنجيل. نعم. من الورى أي التوراة. والنجل إنجيل. الإنجيل. نعم. ووزنهما، قال ووزنهما بتفعيلة وإفعيلة تعسف. نعم. لأنهما أعجميان، يعني لا يوزنان. نعم. ففي وزنهما يعني تعسف وتمحل. نعم. لأنهما اسمان أعجميان. نعم. ووزنهما بتفعيلة وإفعيلة تعسف لأنهما أعجميان، ويؤيد ذلك أنه قرئ الأنجيل بفتح الهمزة وهو ليس من أبنية العربية. الله الله الله. نعم. الله. نعم. قال رحمه الله: وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي التوراة بالإمالة في جميع القرآن، ونافع وحمزة بين اللفظين إلا قالون، فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقين. نعم. توراة. نعم. نعم. قال تعالى: من قبل، أي من قبل تنزيل القرآن. يا سلام، شوفوا الدقة وصدق القول أنه يقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. من قبل إيه؟ قال من قبل تنزل القرآن، لأن التوراة والإنجيل سابقتان في النزول على تنزل القرآن، فكل من موسى وعيسى نبي سابق على بعثة النبي الخاتم، وكل من الكتابين التوراة أو الإنجيل جاء متضمنا لنعت النبي وصفته، جاء متضمنا لنعت النبي وصفته. ما خلت التوراة من نعت رسول الله، وما خل الإنجيل من نعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كفانا مؤنة ذلك، مع أن هناك نصوص لا زالت مع إيماننا بأن يد التحريف قد امتدت وحرفت وغيرت وبدلت وكتبوا الكتاب بأيديهم، إلا أن هناك نصوصا لا زالت باقية تحتفظ بذكر نعت وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن كفانا ذلك. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآيات، بل صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتت في التوراة والإنجيل، أتت في التوراة والإنجيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يبتغون فضلا سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. نعم. قال من قبل، أي من قبل تنزيل القرآن، هدى للناس على العموم، إن قلنا إنا متعبدون بشرع من قبلنا. يا سلام يا سلام. وإلا فالمراد به قومهما. إذن هدى للناس، إما أن يكون الناس من العموم الباقي على عمومه، يعني لم يدخله التخصيص، وذلك إن قلنا بأن كمسلمين بأن متعبدون بشرع من قبلنا، بناء على القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، وإما أن يكون المراد به قومهما فيكون من قبيل العام المراد به الخاص، من قبيل العام المراد به الخاص، زي قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، فالناس الأولى غير الناس الثانية، يبقى المقصود بهم أشخاصا معينين وليس جميع الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي آدم عليه السلام وقيل إبراهيم عليه السلام. نعم. وأنزل القرآن يريد به جنس الكتب الإلهية. فإنها فارقة بين الحق والباطل، لأنه لما يقول لك إزاي هو قال أنزل الكتاب والمقصود بالكتاب القرآن، ثم قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، كيف قال وأنزل الفرقان لو حملنا الفرقان على القرآن؟ ألا يعد هذا تكرارا؟ المصنف قال لك لا، ده المقصود بالفرقان هنا جنس الكتب الإلهية، لأن كل كتاب منها في أصله المنزل على رسول من الرسل كان مفرقا بين الحق والباطل، فارقا بين المحق والمبطل. نعم. يريد به جنس الكتب الإلهية فإنها فارقة بين الحق والباطل، ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداها. ليعم ما عداها، لأن الكتب المنزلة على رسل الله ليست محصورة في الكتب الثلاثة، فالكتب الثلاثة أشهر الكتب، وإلا فلكل نبي كتاب، لكل صاحب رسالة كتاب. نحن نؤمن بالتفصيل ما ذكره القرآن تفصيلا، ونؤمن بالكتب إجمالا مما لم يذكره القرآن إلا على سبيل الإجمال، بناء على إيماننا بالرسل نؤمن بما ذكر القرآن من الأنبياء والمرسلين على سبيل التفصيل ما جاء ذكره باسمه، ونؤمن إيمانا إجماليا بما جاء في القرآن الكريم من حديث وخبر ونبأ عن الرسل ممن لم تذكر أسماؤهم رسلا. ها هناك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداها، كأنه قال وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل. نعم. أو الزبور أو القرآن. نعم. وكر يعني الفرقان. نعم. يعني الفرقان. إما أن يكون. إما أن يفسر بكونه جنس الكتب الإلهية. أو الزبور. وإما أن يفسر بكونه الزبور، وإما أن يفسر بكونه القرآن، وهيقول لك وعلة تكراره كذا. نعم. أو القرآن وكرر ذكره بما هو نعت له مدحا وتعظيما. مدحا وتعظيما وإظهارا لفضله، من حيث إنه يشاركهما في كونه وحيا منزلا ويتميز عنهما، ويتميز بأنه معجز يفرق بين المحق والمبطل. نعم. أو المعجزات أو برضو الفرقان أو المعجزات أو المعجزات. يبقى فيها كم تفسير؟ أربعة. إما جنس الكتب الإلهية أو الزبور، وإما أن يكون المقصود بها الزبور. نعم. وإما أن يكون المقصود بها القرآن، وإما أن يكون المقصود بها المعجزات التي أيد الله بها الرسل. نعم. نعم. قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله، قال المصنف من كتبه المنزلة وغيرها، لهم عذاب شديد بسبب كفرهم، والله عزيز غالب لا يمنع أو لا يمنع من التعذيب. نعم. ذو انتقام لا يقدر على مثله منتقم، والنقمة عقوبة المجرم، والفعل منه نقم ونقم. نعم. بالفتح والكسر. والله عزيز غالب لا يمنع من التعذيب أو لا يمنعه أحد من إيقاع التعذيب بمن أجرم. ذو انتقام أي لا يقدر على مثله منتقم، والنقمة عقوبة المجرم، والفعل منه نقم أو نقم. نعم. نعم. والنقمة عقوبة المجرم، والفعل منه نقم ونقم بالفتح والكسر، وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيما للأمر. ما العلة بقى؟ نعم. يقول لك وعيد جيء به بعد أن قرر الله التوحيد وأشار إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، تقرير التوحيد، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إثبات النبوة. فجيء بالوعيد في قوله ها والله عزيز ليه ها تعظيما للأمر وزجرا عن الإعراض عنه. فمن عرف ذلك ووعى ذلك وأدرك ذلك من تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوات فأعرض عنه، استحق هذا الوعيد الشديد المتمثل في كون الله غالبا لا يمنعه أحد من إيقاع التعذيب بهذا المعرض، ذو انتقام لا يقوى على انتقامه أحد. نعم. وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيما للأمر وزجرا عن الإعراض عنه. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال المصنف: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي شيء كائن في العالم، أي شيء كائن في العالم كليا كان أو جزئيا. فهذه الآية تدل دلالة قاطعة على عموم علمه سبحانه وتعالى المحيط بكليات الأشياء وجزئياتها. فالله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي شيء كائن في العالم كليا كان أو جزئيا، إيمانا أو كفرا. فعبر عنه بالسماء والأرض إذ الحس لا يتجاوزهما، وإنما قدم الأرض ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. يا سلام، عبر عنه بالسماء والأرض إذ الحس لا يتجاوزهما، ثم قدم الأرض على السماوات فقال: في الأرض ولا في السماء ترقيا من الأدنى إلى الأعلى. ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها. يا الله، ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها، أي في الأرض، لأن الأرض هي موضع ما تجترحه وتقترفه جوارح العبد. فالسماء الملأ الأعلى مقدس ومطهر عن اقتراف الذنوب، وإنما الذنوب تقع من العباد في الأرض. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فالملائكة وهم الملأ الأعلى يسبحون ويقدسون الله وينزهونه، أما وقوع الذنوب واقتراف السيئات وما تكتسبه الجوارح من مصائب وجرائم إنما يقع فيها، أي في الأرض، ومن هنا قدمت الأرض على السماء. قال: وإنما قدم الأرض ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، ولأن المقصود بالذكر ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيها، وهو كالدليل على كونه حيا. وقوله: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي من الصور المختلفة، كالدليل على القيومية. يا الله، إذا كان قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء دليل على كونه حيا، فإن قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء دليل على القيومية. نعم. وقوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي من الصور المختلفة، كالدليل. فين يا ابني علي؟ شوف، خلي بالك. كالدليل على كونه حيا والدليل على القيومية في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فجاء ذكر الصفتين الحي القيوم. فكان قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء دليلا على كونه حيا، وكان قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء دليلا على قيوميته، وكلاهما نظم في سلك قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فتنبه. نعم نعم، على ما استحق أن يتصف به في تقرير التوحيد. نعم، أحسن الله إليكم، أحسن الله. وهو كالدليل على كونه حيا سبحانه. وقوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي من الصور المختلفة، كالدليل على القيومية. والاستدلال على أن سبحان الله العظيم ده يكفي في الاختلاف أن البشر جميعا محال أن تتطابق بصمة مع بصمة. بصمة الابن تختلف عن بصمة الأب والأم والأخت والأخ والجد والعم والخال وهكذا. بلى قادرين على أن نسوي بنانة؟ فالاختلاف دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، ودليل على قيوميته سبحانه وتعالى، لأنه هو الحي القيوم. نعم. نعم. أي من الصور المختلفة كالدليل على القيومية والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره. يبقى ده دليل على أنه عالم. نعم. والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره. وقرئ ها تصوركم. لا ها وقرئ إيه؟ نعم. هو الذي تصوركم. تصوركم يا الله. الله هو الذي تصوركم في الأرحام. نعم. أي صوركم لنفسه وعبادته، أي خلقكم لنفسه، أوجدكم لنفسه وعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. نعم. نعم. وقرئ تصوركم أي صوركم لنفسه وعبادته. صوركم بمعنى أوجدكم، بمعنى خلقكم. نعم. نعم. لا إله إلا هو إذ لا يعلم غيره جملة ما يعلمه ولا يقدر على مثل ما يفعله. نعم. لا يعلم غيره جملة ما يعلمه ولا يقدر غيره على مثل ما يفعله. نعم. العزيز الحكيم إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته. نعم. الله الله الله. قيل هذا حجاج على من زعم أن عيسى عليه السلام كان ربا. نعم. هذا دليل ورد قاطع على زعم الزاعمين من كون عيسى ابن مريم عليهما السلام كان ربا، كما وقع ذلك من وفد نصارى نجران. نعم. قيل هذا حجاج على من زعم أن عيسى عليه السلام كان ربا، فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت السورة من أولها إلى نيف وثمانين آية. نزلت في شأن الحجاج في طبيعة المسيح عليه السلام، وأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ووفد نصارى نجران يقول هو إله وابن إله، إلى أن قال القرآن الكريم إن مثل عيسى عند الله، أي في حكم الله في علم الله، كمثل آدم خلقه. الضمير يعود على مين؟ آدم. خلقه من تراب. عاوز يقول لهم فإذا كان آدم خلقته بقدرتي من تراب كن آدم فكان آدم، أوليس هو الأولى أن يكون ابن إله أو إله ما دمتم استغربتم قدرتي في إيجاد المسيح من أم بدون أب؟ هذا أوجدته من غير أم ولا أب، وأوجدت زوجه منه من غير أم، أيهما أدخل في القدرة؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل خلقه، أي خلق آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من، فمن حاجك فيه كما سيأتي في الآيات. ودعا إلى المباهلة، وعندما دعا النبي إلى المباهلة وأتى بأقرب الأقربين إليه ابنته فاطمة وولديها، امتنع وفد نصارى نجران عن قبول المباهلة، قالوا قد تقع علينا اللعنة. نعم. فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزلت السورة من أولها إلى نيف وثمانين آية تقريرا لما احتج به عليهم وأجاب عن شبههم. الله الله الله الله. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال. محكمات أي أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال. ولذلك في تفسير قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قال العلماء: من أحكمها فصلها، من أحكمها أي وضحها وبينها ولم يتركها مجملة. نعم. هن أم الكتاب أي أصله يرد إليها غيرها. نعم نعم. والقياس أمهات يعني القياس أن يقول هن أمهات ولم يقل هن أم. نعم. والقياس أمهات فأفرد على تأويل كل واحدة. نعم. أم الكتاب أو على هن أي كل واحدة منهن أم الكتاب. نعم. أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة. نعم. قال: وأخر متشابهات أي محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماء. فالعلماء لا يظهر فضلهم إلا بالبحث والنظر في المتشابهات وليس في المحكمات، لأن المحكمات أحكمها الله وفصلها، أما المتشابهات المختلفات إجمالا وإبهاما دي هي محط ومحل نظر المجتهدين ليظهر الله فضل العلماء. وهذا سر دعاء النبي لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلو لم يكن التأويل هو النظر في المتشابهات، ولو لم يكن العلماء الراسخون يعلمون تأويل المتشابه، ما قيمة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس والكل متفق على أمر واحد ولا فرق بين من يعلم ومن لا يعلم. نعم. أحسن الله لكم. نعم. قال: وأخر متشابهات محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها. شوف. فينالوا بها. ليزداد حرصهم على الاجتهاد في التدبر ويزداد حرصهم على تحصيل العلوم المؤهلة التي يتوقف عليها استنباط المراد من هذه الآيات المتشابهات. لا بد للعالم أن يحصل جملة من العلوم لتكون بمثابة الأدوات للفهم، فلا يتأتى فهم من غير عالم. ضرب من المستحيل أن يتأتى فهم من غير عالم، ولو قال غير العالم ما قال عد قوله سفها وطيشا وشططا وتمحلا لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. نعم. فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات. القرائح حينما تنقدح وتأخذ قسطا من التعب تصل إلى الكشف عن مراد الله من المتشابهات بقدر الطاقة البشرية. وفي نهاية الأمر يفوض المجتهد والمستنبط حقيقة المراد من كلامه إلى المتكلم به، يقول والله أعلم بحقيقة الحال على كل حال، والله أعلم بمراده. نعم نعم. هل هناك من المتشابه ما قد لا يعلمه العلماء؟ طبعا، اعلم أن التفسير على أربعة أقسام. قسم لا يعذر أحد بجهالته، وقسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم يعلمه الراسخون في العلم، وقسم لا يعلمه إلا الله كالغيبيات وأشراط الساعة وغير ذلك. نعم. ولذلك ابن عباس لما قرأ هذه الآية والراسخون في العلم قال والراسخون في العلم يعلمون تأويله، أي تأويل المتشابهات، وأنا ممن يعلم تأويله. والراسخون في العلم يعلمون تأويله، أي المتشابه، وأنا ممن يعلم تأويله. والدليل على ذلك حينما جاءه ابن الأزرق، مسائل ابن الأزرق موجودة في الإتقان، ودخل عليه وهو يدرس القرآن ويفسر القرآن في مسجد مكة، في مدرسة التفسير الأولى بمكة، أراد أن يعجز ابن عباس، فكلما ألقى عليه سؤالا أجابه ابن عباس، فيرد عليه ابن الأزرق وهل تعرف العرب ذلك، فيجيبه ابن عباس من منطلق شعر العرب وأدبها بما يدعم ما قال ابن عباس. ما اسمها؟ مسائل ابن الأزرق، موجودة في الإتقان. نعم نعم، نفعنا الله بكم. قال ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد منها، فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات. شوف، والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات. نعم. قال وأما قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، سورة هود. سورة هود. قال المصنف فمعناه أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ. فإذا كان قوله هنا منه آيات محكمات، أي أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال والاحتمال، لأنها يأتي ضدها وأخر متشابهات أي محتملات تحتمل الإجمال والاحتمال وغير ذلك من الأمور التي تخفى والتي لا يمكن أن تكتشف وتظهر إلا بالفحص والتأمل الصادق والنظر من المجتهدين الذين حصلوا العلوم التي تؤهلهم للاستنباط وللكشف عن مراد الله منها. في سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فمعناها أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ. يعني يريد المولانا أن يوفق بين طبعا. فمعناه أنها حفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظ، وقوله كتابا متشابها. شفت؟ نعم. في آية في سورة الزمر. نعم. كتابا متشابها مثاني. فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في صحة المعنى وجزالة اللفظ. مش معنى متشابه يعني ايه محدش عارفه، زي ما يفهم البلهاء يقول لك متشابه، ابعد، اوعى تتبع المتشابه. انت عارف معنى المتشابه ايه؟ افهم الاول معنى التشابه ايه ومعنى الاحكام ايه. نعم. وقوله كتابا متشابها فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في صحة المعنى وجزالة اللفظ. نعم. قال وأخر جمع أخرى. نعم. أخر متشابهات. نعم. وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر. أيوة. ولا يلزم منه معرفته. نعم. نعم. لأن معناه أن القياس أن يعرف ولم يعرف. لا، لأن معناه أن القياس أن يعرف. نعم، ولم يعرف، لا أنه في معنى المعرف. نعم. قال لأن وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر ولا يلزم منه معرفته، لأن معناه أن القياس أن يعرف، ولم يعرف إلا لا أنه في معنى المعرف. نعم. قال أو عن أخر من فأما الذين في قلوبهم زيغ. نعم. أي عدول عن الحق كالمبتدعة. أيوة. فيتبعون ما تشابه منه فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل. إما أنهم يتعلقون بظاهره ويقفون عنده جامدين، يقول لك خلاص احنا ما نؤمنش إلا بكده، أو بتأويل باطل ليس على هذا التأويل دليل من لغة أو شرع. والتأويل الباطل الفاسد لا يتأتى إلا من مبتدع حمله الهوى لنصرة مذهبه فيؤوله تأويلا فاسدا، أو تأويل باطل لكون صاحبه لم يؤهل لأن يكون أهلا للتأويل، بحيث لم يحصل العلوم والمعارف التي تعتبر أداة لفهم كتاب الله. نعم. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ أي عدول عن الحق كالمبتدعة فيتبعون ما تشابه منه فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل ابتغاء الفتنة، أي طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه. يضربون المحكم بالمتشابه، يضربون الآيات بعضها ببعض، فيكون بهذا قصدهم الخبيث ابتغاء الفتنة، إيقاع الفتنة بين الناس. وابتغاء تأويله أي وطلب أن يؤولوه على ما يشتهونه حسب الهوى والعصبية وليس للحق، لأن التأويل للحق غير ممنوع، التأويل للحق غير ممنوع، إنما التأويل الفاسد هو ما يقوم على الهوى والعصبية ونصرة الرأي وإن كان باطلا. نعم. قال ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموع الطلبتين. مجموع الطلبتين، طلب الفتنة وطلب التأويل، ابتغاء التأويل. أو كل واحدة منهما على التعاقب. نعم. والأول يناسب المعاند. مجموع الطلبتين يناسب المعاند. والثاني يلائم الجاهل، وهو كل واحدة منهما على التعاقب. نعم. وما يعلم تأويله الذي يجب أن يحمل عليه. وما يعلم تأويله الذي، ولذلك أي اجتهاد من مجتهد لا يمكن أن يقطع فيه بأن هذا هو المراد من كلام الله، إنما لابد في نهاية الأمر أن يفوض علم حقيقة الحال إلى المتكلم بالقرآن، ويقول والله أعلم بحقيقة الحال على كل حال، والله أعلم بمراده، والله أعلم. ولذلك لما عرفوا التفسير قالوا بقدر الطاقة البشرية، بقدر الطاقة، وطاقات البشر تختلف وتتعدد وتتنوع، وفي هذا دلالة على كون كلمات القرآن الكريم لا يمكن حصرها وحصر معانيها وتعدادها، فهي تعطي إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أسرار كلمات الله تعطي، وهذا معنى قول علمائنا شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان. نعم. وما يعلم تأويله الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله والراسخون في العلم، أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه. ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه. الله، العظمة، ده العلم، هذا هو العلم، وهو يعني تفصيل القول في المسائل. ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه بما استأثر الله تعالى بعلمه، فيكون وقفه صوابا، فيكون وقفه. إنما لما تقول له أنت وقفت ليه، يقول لك لأنه أي متشابه لا يعلمه إلا الله. قل له أنت لما تعرفش حاجة، ليس كل متشابه لا يعلمه إلا الله، بل هناك من المتشابه ما يعلمه الراسخون في العلم. ومن هنا كان الوقف على الجواز، وهو تساوي الطرفين، من وقف صح ومن وصل صح. إنما الذين يقولون بأن المتشابه كل ما تشابه، يقول لك الوقف لازم هنا، الوقف ولم يقل بهذا أحد من العلماء. نعم، أحسن الله لكم. قال ومن وقف على إلا الله فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص الأعداد كعدد الزبانية أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد. القاطع أي الدليل القاطع، بما دل القاطع أي الدليل القاطع الذي لا يحتمل تأويلاً. نعم. على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد. يعني يقصد مولانا الصفات. أي والله يفتح عليك، الصفات الخبرية كالصفات. هل هناك دليل قاطع على أن الظاهر هو المراد؟ لا، بل دل القاطع على أن المراد غير الظاهر، لأننا لو حملناها على الظاهر لوصفنا الله بما لا يليق به من صفات الحوادث، والله وجبت له صفة المخالفة للحوادث، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد. نعم. يقولون آمنا به استئناف موضح لحال الراسخين، يا سلام، أو حال منهم، أو خبر أن، نعم، جعل أو خبر إن جعلته، نعم، أو خبر إن جعلته مبتدأ. اللي هو مولانا والراسخون في العلم ده مبتدأ. يقولون آمنا به يبقى خبر المبتدأ. نعم. يقولون آمنا به استئناف موضح لحال الراسخين أو حال منهم أو خبر إن جعلته مبتدأ. نعم. قال تعالى كل من عند ربنا، قال المصنف أي كل من المتشابه والمحكم من عنده. نعم. وما يذكر إلا أولو الألباب. مدح للراسخين. مدح لمن؟ مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر. نعم. وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله، أي تأويل المتشابه. نعم. قال مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر، وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله، وهو تجرد العقل عن غواش الحس. نعم. الله الله الله. نعم. واتصال الآية. قال واتصال الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته، وما قبلها في تصوير الجسد وتسويته. شوف صلة الآية بما قبلها، الآية التي قبلها كانت في تصوير الجسد، والذي يصوركم في الأرحام كيف شاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والآية التي معنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، تصوير الروح بالعلم وتربيته. الله. نعم. وما قبلها في تصوير الجسد وتسويته، أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أو ده متشابه عليهم. نعم. تشابه عليهم. نعم. فقالوا بأن عيسى ابن الله. نعم. وأن عيسى إله. نعم. وقالوا بالأقانيم الثلاثة. نعم. حلول اللاهوت في الناسوت. نعم. نعم. فربنا بيقول لهم لا، ليس الأمر كما فهمتم. نعم. قال أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما أنه جواب عن قوله لا أبا له غير الله. لا حول ولا قوة إلا هذا قولهم. هو ابن الله يبقى لا أبا له غير الله. فتعين أن يكون هو أباه بأنه تعالى مصور الأجنة كيف يشاء، فيصور من نطفة أب ومن غيرها، وبأنه صوره في الرحم، والمصور لا يكون أبا المصور. الله. هو الذي صوره، ولا يلزم من تصويره إياه أن يكون أبا للمصور، فهو خلقته وهو عبده. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.